بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. اما بعد، توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. الايه ولا زال سياق الايات في ذكر نعم وآلاء الله سبحانه وتعالى على بني اسرائيل. وإذ نجيناكم، أي واذكر يا أيها الرسول الكريم لبني إسرائيل هذه النعمة. إذ نجيناهم من آل فرعون، إذ نجيناهم من آل فرعون. وآل الرجل هم خاصته وأتباعه في ملته، خاصة الرجل وأتباعه على ملته. فمن كان من أهل بيت الرجل مخالفا لملته وطريقته لا ينسب إلى آله. الله عز وجل قد قال في كتابه: أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب. ولا يدخل في آل فرعون آسيا عليه السلام، وهي كانت ماذا؟ زوجة له، لأنها امرأة صالحة. فآل الرجل هم أتباعه وخاصته على ملته وعلى طريقه. وفرعون اسم لكل ملك كافر لمصر، فرعون اسم لكل ملك كافر لمصر، كما أن تبع اسم لكل ملك كافر في اليمن، وكسرى اسم لكل ملك كافر في الروم، وهكذا الفرس نعم، وهرقل للروم نعم، وقيصر للروم. أما الملوك من أهل الإسلام لا يسمون فراعنة. فبهذا يستبين أن الانتساب إلى الفراعنة انتساب إلى الجاهلية. لما يقول بعض الناس نحن أجدادنا الفراعنة، كأنه يقول نحن أجدادنا حطب جهنم، نحن أجدادنا زنادقة، هكذا يعني مثلا يعني، ولهم ليسوا زنادقة، هم كفار أصليون يعني. فهذا من الانتساب إلى الجاهلية. وفرعون مصر الذي كان في زمان نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اسمه الوليد بن مصعب، كما قال ابن وهب وابن إسحاق رحم الله ابن وهب ورحم الله ابن وهب. نعم، يقول تعالى: وإذ نجيناكم، أي اذكروا، إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم، أي يذيقونكم سوء العذاب. سوء العذاب هذه الكلمة هنا مجملة، وقد فصلت وفسرت بعد إذ، فقال سبحانه: يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فهذه الجملة هي تفسير لما قبلها. وما سبب تذبيح الأبناء واستحياء يعني إبقاء النساء أحياء؟ ما سبب إبقاء النساء أحياء وتذبيح الأبناء؟ قد جاء في الأثر الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، الذي أخرجه ابن أبي حاتم وغيره من أهل العلم، أنه قال: اجتمع كهنة فرعون على أن قالوا له: يكون غلام من بني إسرائيل زوال ملكك على يده، زوال ملكك على يده. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يلقي كلمة الصدق من الخبر الذي يسمعه في السماء إلى وليه من الكهنة، فيخلط مع هذه الكلمة 100 كذبة. فالكاهن قد يصدق مرة ويكذب جزما مرات كثيرة. فالكهنة اجتمعوا على أن يقولوا لفرعون هذا، فقالوا له، قال: إذن نذبح أبناءهم. فأخذوا يذبحون أبناء بني إسرائيل. وفرعون طبعا كان من القبط، من سلالة العمالقة. فلما رأوهم أنهم يذبحون الأبناء ويستحيون النساء، لماذا؟ حتى يكون جواري لفرعون وآله. لما رأوا أن التناسل لا يكون إلا بذكور وإناث، قالوا: سوف تنعدم الخدمة لنا من بني إسرائيل، فماذا نفعل؟ قالوا: نذبح الأبناء في عام ونستبقيهم في عام، حتى يبقى ذكور وإناث ويحصل التزاوج وتستمر سلالة الخدم. فقضى الله سبحانه وتعالى أن يكون نبي الله موسى ممن ولد في أي عام؟ يوم الذبح. العام الذي كان يذبح فيه الأبناء، لذا ألقته أمه في أم موسى، ألقته في التابوت في اليم. بينما هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولد في العام الذي لا تذبح فيه الأبناء. فلأجل هذا وبناء على خبر الكهنة كان فرعون هذا الطاغية يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وفي ذلكم، أي في هذا التعذيب وفي هذا التذبيح، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ما المراد بالبلاء هنا؟ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: بلاء أي نعمة، بلاء أي نعمة. وكذلك أثر عن أبي العالية وعن قتادة وعن السدي وغيرهم من السلف أنهم فسروا البلاء هنا بالنعمة. والبلاء يكون بالخير والشر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. أصل البلاء الاختبار، أصل معنى البلاء في اللغة ماذا؟ الاختبار. والاختبار قد يكون بالشر وقد يكون بالخير. فهذا البلاء كان اختبارا بالخير لمن؟ لبني إسرائيل، أنهم ماذا بارك الله فيكم؟ أبقاهم الله عز وجل وأبقى ذريتهم من أن يذبحوا جميعهم على أيدي فرعون. فهذه أيضا من نعم الله عز وجل على هؤلاء القوم. وقد تقدم الذكر أن النعم والمنن على الأب هي نعمة ومنة على أبنائه. يقول سبحانه وتعالى ذاكرا مننه وآلاءه عليهم: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. لما جاء الميعاد لنجاة بني إسرائيل طلب فرعون من رعيته أن يسلخوا له شاة، وقال: ما أتم طعامي هذا حتى يجتمع للجند. فاجتمع عنده 600,000 قبطي قبل أن ينتهي من طعامه، وقال: الآن يقضى على موسى ومن معه. وكان الله عز وجل قد أمر نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يذهب بقومه، فذهب إلى بحر القلزم كما يذكر في بعض الآثار. وكان الله عز وجل قد أخبره أنه يمر في البحر، فجاء موسى عليه السلام ليخترق البحر ودخله بحصانه حتى كاد يغرق الحصان، فقال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للبحر: افرق. قال: من فرقت لأحد من ولد آدم. فخرج لما رأى الحصان كاد أن يموت، فقال له يوشع: يا نبي الله، أين أمرت؟ قال: أمرت إلى هذا، والله ما كذبت ولا كذبت. فاخترق البحر مرة أخرى، فأوحى الله عز وجل إليه أن اضرب بعصاك البحر، فضرب نبي الله موسى بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. وكم فرقا كان؟ 12 فرقا لأسباط بني إسرائيل، وأسباطهم كانوا 12 سبطا 12 قبيلة. نعم. فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الكبير العظيم. فدخل بنو إسرائيل من طريق هذه الأفراق، حتى إذا تبعهم فرعون وقومه تلاطمت بهم الأمواج. هذه خلاصة قصة الإنجاء التي ذكرها ابن مسعود القلزم، ابن مسعود رضي الله عنه، فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند جيد عن قتادة أنه قال: يذكرهم نعمته حتى يعرفوا حقه ويطيعوا. في هذه الآية يقول قتادة: يذكرهم نعمته، يذكر بني إسرائيل نعمته سبحانه وتعالى عليهم حتى يعرفوا حقه ويطيعوه. وأعظم حق لله سبحانه وتعالى عبادته وحده سبحانه وتعالى. والعبادة لا تكون بالأهواء، إنما تكون بماذا؟ الشرائع، والشرائع التي يأتي بها هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. ففي مضمون هذا الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. كان بعض بني إسرائيل من شدة هيبتهم وخوفهم من هذا الطاغية ما ظنوه أنه يموت، يعني فرعون، رجل تجبر وظلم وقتل وسفك الدماء وفعل وفعل، ويكفي في بيان جبروته وطغيانه وفجوره أنه قال أنا ربكم الأعلى. نعم، فكان من حكم الله عز وجل أنه أهلك فرعون أمام أعينهم، أمام أعينهم أهلك فرعون أمام أعينهم، ثم أراهم جثته بعد أن مات، ثم أراهم جثته بعد أن مات إظهارا لكذبه وكفره حين زعم أنه هو ربهم الأعلى. بعض الزنادقة يقول فرعون كان صادقا لما قال أنا ربكم الأعلى، كان صادقا، لكن لماذا كفر فرعون؟ لأنه خصص الربوبية بنفسه، يعني هو قال أنا ربكم الأعلى فقط، هو كفر لأجل هذا التخصيص. لكن لو قال أنا ربكم الأعلى وأنت وهو كلكم كلنا لا كلنا الله كلنا أرباب، لو قال هذا لكان موحدا في عين التوحيد، مصيبا لعين التوحيد. هذا كلام من؟ هذا كلام الزنادقة أمثال ابن عربي الذين يتباكى لأجلهم السيوطي الهالك، يتباكى ويصنف الكتب تنبيه الغبي، ويصنف الكتب في الاستماتة والأنين عن تكفير أمثال هؤلاء. أمثال هؤلاء يأتي ذاك الشوكاني الزنديق فيقول قد كفرته أيام الشباب، يعني أيامك الشباب كان طائش يكفر وكذا، فكفر ابن عربي الذي يقول فرعون صادق لما قال أنا ربكم الأعلى. ابن عربي يقول الرجل حين يجامع زوجته المجامع والمجامع هو الله. طيب، هذا الرجل، في رجل يحدثني يقول جئت إلى رجل وقلت ترى هذا الكتاب فصوص الحكم كله كفر، قال كيف؟ قال افتح أي صفحة هكذا وأنا سوف أريك الكفر. قال طيب، ففتح وإلا أخرج هذا الموضع، الرجل الذي يجامع زوجه قال تفضل، كتاب كله كفر، وهذا الكفر ينسبه هذا الزنديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أتاني في المنام الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاني هذا الكتاب وقال أخرج به وعلم به وا وا وا إلى آخره إلى آخره. فالسيوط يأتي ويتباكى على مثل هذا، والشوكان يقول كنت في الصبا كنت في الصبا أكفر من عربي، أما الآن خلاص الشوكان الآن رسخ، وقال لا لا أما الآن لا أكفره، الأصل فيه الإسلام، الأصل فيه الإسلام، سبحان الله. الأصل هذا ما يزول عند غلاة المرجئة، من يسب الله من يفعل من يفعل، أصل الإسلام إذن ما يتزعزع ما يتزعزع. فهؤلاء أناس حرفوا الدين، ومن علامة الخذلان أن يجعل أناس آخرين هؤلاء وأمثالهم أئمة لهم في الدين. كيف تأتي لرجل ما يعرف الملة ما يعرف الدين، الذي يحكم بإسلام ابن عربي هذا ما يعرف الإسلام، هذا ما يعرف الإسلام، الذي يقول عمن يقول ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة، هذا هذا مسلم؟ الذي يحكم بإسلام هذا وأمثاله هذا ما عرف الإسلام، ما عرف. نسأل الله العافية. والمقصود وأصل كلامنا هنا عن فرعون هذا الطاغية الهالك المتجبر حين قال أنا ربكم أنا ربكم الأعلى. نعم، يقول ربنا تبارك وتعالى معددا نعمه وآلاءه على بني إسرائيل، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أي واذكر يا أيها الرسول الكريم لبني إسرائيل نعمتي عليهم إذ واعدت نبيهم ونبيي موسى عليه الصلاة والسلام 40 ليلة. وهذه القراءة هي قراءة الجمهور، وإذ واعدنا، وقد قرأها أبو ابن العلاء وأبو عبيد رحمه الله تعالى، وإذ وعدنا ليس واعدنا وعدنا، وهذه قراءة أخرى، لكن قراءة الجمهور وإذ وعدنا. وعد الله عز وجل نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. وموسى اسم أعجمي أم عربي؟ أعجمي، ولأجل هذا هو اسم لا يصرف. ولماذا سمي موسى بموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ مو في اللغة السريانية ماء، شا أي شجر في اللغة السريانية. لما وجد حاشية فرعون موسى عليه السلام في التابوت بقرب اليم، وكان بجواره اليم والشجر، قالوا موسى فسمي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. متى كانت هذه 40 ليلة؟ 40 ليلة كان في الأصل 30، والثلاثين هذه هي في شهر ذي القعدة، وأتممناها بعشر، أتمها الله عز وجل بعشر ليال، فصارت شهر ذي القعدة مع 20 من ذي الحجة. وهذا قد أثر، هذا المعنى يعني أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما والسدي، وعن أبي العالية، وعن قتادة، وعن مجاهد، وعن الحسن، وعن غيرهم من السلف رحمهم الله تعالى، أن 40 كانت في ذي القعدة مع 20 من ذي الحجة. وأصل الموعد كان بعد 30، وقد أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يصوم هذه 30. فلما انقضت 30 وذهب إلى ميقات ربه، أكل من لحاء شجرة، أكل من لحاء شجرة، فذهب خلوف فمه من هذا الأكل ومن هذه ومن هذا اللحاء، كما جاء في الأثر عن أبي العالية رحمه الله تعالى. فأمره الله عز وجل أن يصوم 10 أخرى حتى لا يأتيه إلا وخلوف فمه هو خلوف فم الصائم، وكما هو معلوم أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك، كما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. والمقصود أن الميعاد في الأصل كان بعد 30، لكن لما كان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد أكل من هذا اللحاء، أتمم الله عز وجل 30 بعشر، فصارت 40 ليلة. والفتنة وقعت في بني إسرائيل في هذه العشر، فتنة عبادة العجل وقعت في هذه العشر. ونبي الله موسى هذا الميعاد وهذا الميقات فيه منة عظيمة جدا على نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفيه أيضا فضل ومنة لأتباعه، يعني لبني إسرائيل الذين كانوا من أتباع موسى عليه السلام، فإن الله عز وجل قربه إليه سبحانه وتعالى حتى سمع صرير الأقلام، يعني نبيه موسى عليه السلام، وكتب له التوراة بيده. الله عز وجل كتب التوراة بيده، كما جاء في الأثر الثابت الذي أخرجه الدارمي في نقضه وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يمس الله بيده إلا أربع، وذكر من الأربع آدم عليه السلام، والتوراة كتبها بيده، وبارك الله فيكم خلق جنة عدن بيده، وذكر رابعة. نعم، فكتب الله سبحانه وتعالى التوراة بيده لنبيه موسى، والتوراة قد رفع سدس أسباعها بعد أن ألقاها نبي الله موسى لما وقع في القصة المشهورة حين رجع إلى قومه. يقول تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل، أي في هذه المدة، وقد تقدم القول أنهم قد وقعوا في الفتنة في العشر الزائدة. والعجل اسمه يهبوب فيما ذكره الحسن رحمه الله تعالى، وأصل العجل كان من ماذا؟ حلي. من الحلي الذي أخذه بنو إسرائيل من آل فرعون، وقصته تأتي بإذن الله تعالى إن أمد الله في العمر. قال تعالى: ثم اتخذتم العجل، أي عبدتوه ووقعتم فيما وقعتم فيه من الشرك بالله سبحانه وتعالى من بعده، أي من بعد ذهاب موسى عليه السلام، ومن بعد أن أنجاكم الله عز وجل وأنعم عليكم، وأنتم ظالمون، أي وأنتم ظالمون بفعلكم هذا، ولا ظلم أشد من عبادة غيره سبحانه وتعالى. أشد الظلم ماذا؟ الشرك بالله عز وجل، ورأس العدل توحيد الله سبحانه وتعالى. لذا ما قد نسمعه أحيانا من بعض الناس في مدح الكفار أنهم أناس عندهم عدل وأناس أهل عدل و هذا كله لا يجوز، فإنهم واقعون في رأس الظلم وفي رأس بارك الله فيكم ماذا؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز مدحهم في مثل هذا. ولو كانت عندهم خصال حسنة هي في الحقيقة موجودة في شرعنا ونحن مأمورون بها في شرعنا، ما يجوز مدحهم بها مقارنة بأهل الإسلام، فإن المسلم الموحد مهما وقع فيه من المعاصي الشهوانية ونحو هذا، ما دام معه التوحيد هو خير من المشرك، إجماع لا نزاع في هذا. إنما المشركون نجس، هؤلاء أنجاس، قوام أنجاس، فلا يجوز مقارنة أهل الإسلام بأهل الكفر البتة. وأكثر من ابتلي، من ابتلاه الله عز وجل وتلطخ وتلوث بمستنقع الإقامة في بلاد الكفر، يأتي هكذا، يأتي هكذا، يأتي من هناك مفتونا بدنياهم، ويأتي يبدأ يقارن، هنا لا يوجد نظام في البلاد التي يقطنها أهل الإسلام، هنا لا فوضى، هنا لا يوجد عدل، هنا هنا هنا هنا. ولو سلم في بعض المواقف لأمثال هؤلاء المغسول أدمغتهم، لو سلم لهم ببعض الجزئيات، فإنهم في الحقيقة يهملون جزئيات كثيرة هي سلبية، أشد السلبية واقعة هناك عندهم. ويكفيكم أنهم لا يستطيعون أن يظهروا دينهم. أنا كان يحدثني بعض الناس عن مسألة بارك الله فيكم، وهي مسألة الحجاب الشرعي، الحجاب الشرعي، وهو يقطن في بعض هذه الدول الكافرة. فقلت له الواجب هو كذا كذا كذا، وبإجماع أهل العلم، دعوا عنكم شذوذ الظاهرية ومن شابههم، بإجماع أهل العلم في زمان الفتنة لا يجوز للمرأة البتة أن تكشف وجهها في زمان الفتنة، بإجماع أهل العلم لا نزع في هذا. وفي غير زمان الفتنة فالأدلة كثيرة من الآثار على وجوب ستر الوجه للمرأة. فقال كيف ما نستطيع نعيش؟ قلت كيف ما تستطيع تعيش؟ أنا امرأتي تعمل في مكان كذا، لا يسمح لها بالعمل إن ذهبت بغطاء وجه. أنا أخرج في الشارع أذهب إلى الأسواق لأشتري حاجياتي، لو ذهبت مع امرأتي بهذا الشكل سوف يضربوننا، سوف يضربوننا. بعض النساء مجرد أنها ترتدي حجاب، هذا الذي هو في الحقيقة يعني منديل، يعني هو ليس حجاب، شيء يوضع على الشعر يستر الشعر والبدن كله مجسم، هذا إيش؟ هذا حجاب؟ ليس هذا الحجاب الذي شرعه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أن هذا هو الحجاب الواجب، تستر الشعر وما عداها مجسم، هذا قد كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول بعض النساء يرتدين هذا الحجاب الذي هو ليس بحجاب في الحقيقة، حجاب شرعي، ويأتيهم من يأتيهم في الشوارع من السفهاء، يعني يأتوهم ها ما هذا، لسنا في الهالوين، هالوين عيد تنكري عندهم، فيستهزئون بالحجاب أنه ها لباس هالوين، لباس تنكري، هذا لباس تنكري. فأبدا هم في ذلة ما بعدها ذلة، وفي خسة ما بعدها خسة، لكن هم ينظرون لبعض جوانب الدنيا، توفر وظيفة، الجو الحسن ونحو هذا، ويهملون السلبيات، السلبيات الكثيرة. ولا نبتعد كثيرا، أعرف أناسا من أقاربنا ومن بني جلدتنا، والله كانت النساء فيهن، النساء الكبيرات إن بلغت 70 سنة ما تكشف وجهها، تقول لا لا لا عيب عيب، 70 سنة مرأة عجوز سوف تهلك، انتهى، ما تكشف وجهها. ذهبوا هناك الكل كشفنا وجوههم. لماذا؟ قالوا ما نستطيع نعيش. طيب هذه أليست ذلة؟ وربي ذلة، وربي ذلة. لكن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. نعم، فهؤلاء باعوا دنياهم باعوا دينهم لأجل دنياهم، وما أراهم يدركون لا دين لا دين ولا دنيا. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. وجاء في مراسيل الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، من ساكن مشركا فهو مثله، هذا وعيد شديد، من ساكن مشركا فهو مثله. وذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، لا تراءى نارهما، يعني لو أشعل الكافر نارا والمسلم أشعل نارا، لا بد على المسلم أن يتباعد عن المشرك حتى لا يرى المسلم نار المشرك ولا يرى المشرك نار المسلم، لشدة التباعد بينهما. نسأل الله العافية من الخذلان. والله قد رأينا أهل السنة ابتلوا وامتحنوا أشد الامتحان وأشد البلاء، هذا أحمد يضرب ويجلد، وأهل السنة تسفك دماؤهم، ما عرفناهم يذهبون إلى الكفار، ما عرفناهم يذهبون إلى تلك الدول حتى يتخلصوا مما هم فيه من أذية حقيقية. يعني نعيم بن حماد رحمه الله مات في سجون الجهمية، محمد بن نصر الخزاعي مات، أحمد رحمه الله جلد، أئمة أهل السنة ضربوا جلدوا، البربهاري ما صلت عليه إلا الملائكة، لا أحد يصلي عليه وهو يهرب من الصلاة. ما سمعنا أن أحد منهم ترك الديار التي يقطنها أهل الإسلام وذهبوا إلى الكفار زعما لماذا؟ زعما أنهم ينجون بأمر دينهم. واليوم الناس لا يتعرضون لعشر عشر عشر هذا، اليوم الناس يريدون دنيا باختصار شديد، يعني يريدون دنيا ولا يريدون كفاف عيش، يعني لا أنهم لا يجدون ما يسد رمقهم من الطعام، لا لا، يريدون كماليات، يريدون كماليات، يريدون شهادات، يريدون توسع في هذه الدنيا، والدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى نعم، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هذه من أعظم نعم الله عز وجل على هؤلاء القوم أنهم أنزل عليهم كتابه التوراة. وقول ربنا تبارك وتعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، العطف هنا هو عطف تفسير أم عطف مغايرة كلية؟ ممكن تفسير، هو عطف تفسير، فالفرقان هو الكتاب، هو الكتاب، فالعطف هنا عطف تفسيري. وسمي الكتاب الذي هو التوراة فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى فيما أخرجه الطبري بسند صحيح عنه. وهكذا دعوة الأنبياء جميعهم، دعوة الأنبياء جميعهم دعوة ماذا؟ فارقة. لأجل هذا كتاب الله عز وجل القرآن يسمى ماذا؟ يسمى فرقانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سماه قومه بالفارق، قالوا يفرق بين الرجل وزوجه والرجل وأخيه والرجل وأبيه وهكذا. فنعم، دعوة الأنبياء جميعا دعوة فارقة، مفرقة، دعوة فارقة بين الحق والباطل، بين الحق والباطل. ومن تأمل في أحوال هذه الفرق قاطبة المنتشرة في الساحة وجدها بلا استثناء مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم. فمن هذه الأحزاب من يشترط على أصحابها ألا يتكلموا في المفرقات حتى التوحيد، كما وهم قد عبروا عن هذه القاعدة بقاعدتهم الذهبية عندهم، قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فالمقصود دعوة الأنبياء جميعا دعوة فارقة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هو اجتناب الطاغوت؟ اجتناب الطاغوت الكفر بما يعبد من دون الله، وتكثير أصحابه، وبغض أصحابه، والتباعد عنهم حين القدرة. من تخلف عنه شيء من هذه المعاني هذا لم يكفر بالطاغوت، هذا ليس بمسلم. من تخلف عنه شيء من هذه المعاني، لم يبغض اليهود والنصارى، لم يبغض المشركين بل أحبهم ونحو هذا، هذا ليس بمسلم. إظهار العداوة قد ماذا؟ قد يتخلف هذا الإظهار حين عدم وجود الاستطاعة، لكن وجودها هذا لا يتخلف عن مسلم، هذا يتخلف عن مسلم البتة. فالمقصود دعوة الأنبياء جميعهم كانت فارقة. يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا الحكمة في إنزال التوراة على بني إسرائيل، قال سبحانه لعلكم تهتدون. وقد تقدم أن لعل من الله واجبة، كما قال عون بن عبد الله رحمه الله، أي لكي تهتدوا، أنزلنا عليكم التوراة لكي تهتدوا. يقول سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه أي واذكر يا أيها الرسول واذكر يا أيها الرسول إذ قال موسى عليه السلام لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، أي بعبادتكم العجل وشرككم بالله عز وجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فتوبوا إلى بارئكم، الأمر بالتوبة إلى البارئ وتعيين اسم البارئ له معنى لطيف، فإن البارئ هو الموجد من العدم، البارئ هو الموجد من العدم، والخالق هو المقدر، الخالق هو المقدر، وليس كل تقدير من حيثه يستلزم البرء، ليس كل تقدير من حيثه يستلزم البرء. فالخالق هو المقدر، البارئ هو الموجد من العدم، المصور هو المشكل لما أوجد من العدم. هذا في بيان الفرق بين اسم الله عز وجل الخالق والبارئ. وقيل هناك فرق آخر، وهو أن البارئ خاص بذوي الحيوان، والخالق أعم من هذا. ففي هذا تنبيه إلى ماذا؟ إلى أن الله عز وجل هو خالقكم، هو بارئكم، وأنتم تقرون بهذا، إذن يلزمكم أن تفردوا بالعبادة سبحانه وتعالى، وأن لا تشركوا معه غيره. نعم، فكل دليل على الربوبية هو مستلزم لإثبات ماذا؟ الألوهية. قال ربنا عن نبيه موسى أنه قال: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. هكذا كانت التوبة عندهم لمن أشرك بالله عز وجل، هذه هي توبتهم، أن يقتلوا أنفسهم. وما معنى أن يقتلوا أنفسهم؟ قد أجمع أهل التفسير، أجمع السلف رحمهم الله تعالى، على أن قتل النفس هنا ليس المراد منه أن يقتل كل رجل نفسه، ليس هذا هو المراد. المراد بقتل النفس أن يقتل بعضهم بعضا. فالإخوة وأصحاب الدين والملة الواحدة هم كالنفس الواحدة، هم كالنفس الواحدة. فاقتلوا أنفسكم يعني فاقتلوا بعضكم بعضا، ليس المراد أن يقتل كل امرئ نفسه، نعم نفسه بيده يطعن بطنه يقطع رأسه أبدا، هذا لم يشرع في ملة من الملل، ومن أفتى بنحو هذا فقد خالف الأدلة وخالف آثار السلف، وهذا معروف عند الفرق الخارجية. أعني الفتوى بجواز مثل هذا، أن يفجر المرء نفسه يقتل نفسه، هذا لم يبح في ملة من الملل أن يباشر الرجل قتل نفسه. نعم، يقول موسى نبي الله موسى: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم. جاء في الأثر الذي أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد عن العباس رضي الله عنهما أنه قال: اجتمعوا بنو إسرائيل وأمرهم موسى بأن يقتل بعضهم بعضا، فصارت ظلمة شديدة وأخذوا يتطاعنون، ونبي الله موسى يدعو ربه سبحانه وتعالى حتى أنزل الله عز وجل توبته عليهم، فانقشع الظلام فإذا منهم 70,000 قتيل. وقد كانت توبة، هذا القتل قد كان فيه التوبة لمن مات والتوبة لمن بقي. أما تفسير من فسر الآية فاقتلوا أنفسكم يعني أمرهم أن يتلاوموا، لماذا عبدتم العجل، لماذا كذا، وكان نتيجة هذا التلاوم أنهم تطاعنوا وقتل بعضهم بعضا، هذا تفسير محدث، هذا تفسير محدث مخالف لإجماع السلف رحمهم الله تعالى. وهذه من الآثار والأغلال التي وضعت عن هذه الأمة، هذه من الآثار التي وضعت عن هذه الملة الحنيفية السمحة، ملة أبينا إبراهيم ودين نبينا محمد عليهما الصلاة والسلام. فمن ارتكب ما ارتكب من المعاصي بل البدع بل الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى وتاب، يتوب الله عز وجل عليه، ولا نزاع بين أهل العلم في هذا إلا في صورة مخصوصة كتوبة الزنديق ونحو هؤلاء تنازع فيهم أهل العلم. لماذا تنازع أهل العلم في هذا؟ الزنديق من هو الزنديق؟ الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهو في أصل أمره كان يظهر الإسلام ومع ذلك كان مسرا للكفر، فإذا عرفنا واكتشفنا كفره ما أدرانا أنه إن أظهر التوبة لا زال مبطنا للكفر ويكذب في إظهاره للتوبة، هذا قد علم منه الكذب في هذا الموضع. لأجل هذا تنازع أهل العلم في توبة أمثال هؤلاء، أعني الزنادقة، أما في الجملة فلا نزاع بينهم في توبة الكافر إلا في صور محدودة، كذلك كصورة سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المشهور عند عامة أهل العلم أن توبته غير مقبولة. لماذا؟ وأنا أقصد بتوبته الدنيوية، أما توبته الأخروية فبالاتفاق توبته تنفعه في الآخرة، لكن الدنيوية غير مقبولة. لماذا؟ قالوا لأن بها حق متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا أن نعفو عن حق النبي صلى الله عليه وسلم، لذا نحن نقيم عليه الحد، وإن رأيناه تاب وأناب نحن نقيم عليه الحد، وإن كان صادقا في توبته فإقامة الحد إنما هو كفارة له، وقد أمرنا ألا تأخذنا رأفة في ماذا؟ في دين الله، أمرنا لا تأخذنا رأفة في إقامة الحدود. وهذا ما لا يفهمه المرجئة اليوم، فقد يتضايقون إذا رأوا شيئا من شدة أهل السنة على أهل البدع. لا، أنتم مخطئون، هذا خير لكم وخير لأهل البدع أنفسهم. نحن الآن لما نترك الترحم على أصحاب البدع الغير مكفرة، هذا خير لهم، هذه من حدود الله عز وجل التي يقيمها عباد الله المؤمنون على هؤلاء المستحقين، يقيمها عباد الله المؤمنون على هؤلاء المستحقين لهذا الحد من المبتدعة في الدنيا. والحدود كفارات لأصحابها، فهذا قد يكون سبب لماذا بارك الله فيكم للتخفيف عنهم، فهذا خير لأهل البدع. فأمر أهل السنة كما قال يوسف بن أسباط رحمه الله لما قال له رجل: ما لك تذكر فلان وفلان؟ قال: أنا خير لهم من آبائهم وأمهاتهم، أنا أحذر الناس أن يتبعوهم على بدعهم فتكثر آثامهم، فنحن وربي خير لأهل البدع ممن يدافع عنهم. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وإذ قلتم أي واذكر يا أيها الرسول الكريم لهؤلاء القوم أبناء يعقوب عليه السلام، اذكروا إذ قلتم لموسى لن نؤمن لك يا موسى ولن نتبعك حتى نرى الله جهرة، أي علانية، كما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وأثر عن غير واحد من السلف. فأخذتكم الصاعقة، وفي قراءة ابن المحيصن وهي قراءة عشرية: فأخذتكم الصعقة، والصعقة هنا هي عذاب من الله عز وجل. وقد جاء في الأثر الذي أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد عن السدي قال: نار من السماء أخذتهم، نار من السماء، بعد أن قالوا كلمتهم هذه قال سبحانه: وأنتم تنظرون، أي تنظرون هذا العذاب وهو يحل بكم، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قد جاء في الأثر عن الربيع بن أنس أن هؤلاء القوم الذين سألوا موسى أن يروا الله علانية كانوا من؟ كانوا 70 الذين اختارهم موسى عليه السلام. قد آذاه قوم موسى عليه السلام، قد أوذي كثيرا كثيرا كثيرا من قومه، اختار 70 رجلا رجا عليه السلام منهم الخير، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، اختار 70 رجلا ليأخذهم معه في وقت يعني حين الميقات. فجاء هؤلاء 70 وطلبوا هذا الطلب، أرادوا أن يروا الله عز وجل جهرة. لما أهلكهم الله عز وجل أخذ موسى يدعو الله عز وجل أن يحييهم، قال: ماذا أقول لبني إسرائيل؟ أرجعوا إليهم فما أخبرهم، ما أقول لهم، أين ذهب 70؟ ماذا فعل 70؟ وأخذ يدعو الله عز وجل لهم، حتى كما جاء في الأثر عن ربيع بن أنس: حتى أحياهم الله عز وجل وبعثهم من بعد موتهم. قال سبحانه: لعلكم تشكرون، ولعل واجبة من الله عز وجل، فالمعنى لكي تشكروا، أحيينا لكم هؤلاء 70 لكي تشكروا الله سبحانه وتعالى. احتج بعض الجهمية من أعداء الله على امتناع رؤية الله عز وجل، وقالوا: الدليل هذه الآية، انظروا لما طلب بنو إسرائيل رؤية الله عز وجل جهرة علانية ماذا جرى لهم، كيف عوقبوا، فهذا دليل على امتناع الرؤية. وهذا من استدلالات السذج والسفهاء، لأن هؤلاء القوم قوم متكبرون طاغون، كما سوف يأتي في ذكر قصتهم وقولهم حنطة، فعنادهم ظاهر. سؤالهم هذا لم يكن سؤال ماذا؟ لم يكن سؤال رجل خاضع منيب لربه تبارك وتعالى يريد نعمته وفضله وثوابه الأعظم، أي رؤيته سبحانه وتعالى، لا لا لا، هذا كان سؤال رجل بطر، رجل متكبر، رجل لا يريد ماذا، كما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفجر لهم الأنهار ويجري لهم الذهب ولم يكن هذا السؤال سؤال ماذا؟ لم يكن سؤال مسترشد، سؤال رجل يريد معرفة الحق حقا. فلأجل هذا كان هذا الصنف مستحقا لماذا؟ للعقاب. وعلى هذا كان سلفنا الصالح مع من يسأل لا استرشادا، ما كانوا يجيبوا له، لأجل هذا قال أيوب وغيره من السلف رحمه الله تعالى: لست براد عليهم أشد من السكوت. أشد شيء على أهل البدع أن تسكت ولا تجيبهم بكلمة، لا سلام ولا كلام، لا تجيبهم بكلمة. هذا أشد ما يكون على هؤلاء المبتدعة. لذا صح في الأثار عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال أنه كان لا يجادل أحدا إلا رجلا يرجو رجوعه، رجل مسترشد يريد معرفة الحق، لا يأتي لأجل يجادل يناظر، لا لا، يريد يعرف الحق. فهذا يعلم، يقال له قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هكذا يعلم هذا وأمثاله. فلا حجة لهؤلاء القوم البتة في مثل هذا الاستدلال على نفي الرؤية. وقد أجمع أهل السنة على إثبات الرؤية لله عز وجل يوم القيامة وفي العرصات، وأجمع السلف على جوازها في الدنيا، أجمعوا على جوازها، أنا ما أقول وقوعها. لم يرى أحد ربه في الدنيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف وارد بين السلف. حالة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيها السلف، هل رأى ربه عليه الصلاة والسلام في الدنيا أو لم يرى. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى أحد ربه تبارك وتعالى، لكن الرؤية جائزة، بدليل أن نبي الله موسى قد سأل الله عز وجل أن يراه في الدنيا، ولو لم تكن جائزة لما طلبها موسى، لما طلبها موسى عليه السلام. لكن بني آدم لضعف خلاقهم في الدنيا لم يطيقوا رؤية الله عز وجل، ولذلك لما تجلى الله عز وجل للجبل جعله دكة. وما الذي تجلى منه سبحانه؟ يقول ابن عباس هذا الذي تجلى منه، أي بهذا القدر، فجعل الجبل دكة، هذا وهو جبل عظيم كبير. فلأجل هذا أجساد بني آدم لا تطيق ذلك، لكن رؤية الله عز وجل جائزة في الدنيا. والخلاف مشهور بين السلف والخلف في خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه في الدنيا أو لم يره. يقول ربنا تبارك وتعالى أيضا معددا نعمه على بني إسرائيل: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظللنا عليكم الغمام، هذا التضليل أين كان؟ صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا التضليل كان في الأربعين التي وقعوا فيها في التيه. وما هي هذه الأربعين؟ أربعين إيش؟ يوم أم سنة؟ يوم، أربعين سنة. أربعين سنة، أربعين سنة. لماذا وقعوا في التيه في هذه الأربعين سنة يا أبا أمجد؟ معصوم. أمروا أن يقاتلوا العماليق، فأبوا من مقاتلة العماليق وقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. فعاقبهم الله عز وجل أربعين سنة يتيهون في الأرض، أربعين سنة وهم في التيه. ومع فعلهم ومع عقوبتهم بهذا التيه إلا أن الله عز وجل لم يزل يعطيهم ويرزقهم. فماذا كان حالهم في هذا التيه؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: وظللنا عليكم الغمام، ما تركهم بلا غمام، بل كان هناك غمام قد ظللوا به وهم في هذا التيه وقاية لهم من حر الشمس. وهذا الغمام هو الذي ينزل ويأتي الله عز وجل به يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتي ربك في ظلل من الغمام والملائكة. الآية في ظلل من الغمام، إيش الغمام هذا؟ هو هذا الغمام الذي كان لبني إسرائيل في التيه، كما صح هذا عن مجاهد رحمه الله تعالى وغيره من السلف. يقول تعالى: وظللنا عليكم الغمام، هذه النعمة الأولى في الآية أنه ظلل عليهم بالغمام وقاية لهم من الحر. النعمة الثانية: وأنزلنا عليكم المن، الثالثة والسلوى. ما المن وما السلوى؟ أما السلوى فقد صح عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم من السلف رحمهم الله تعالى أجمعين ورضي الله عن الصحابة، بل قد حكي إجماعا أن السلوى طائر يشبه السماني، طائر معروف يسمى بالسماني، فالسلوى طائر، وهذا الطائر يشبه طائرة السماني، هذا هو السلوى. وقد ذكر طيب مذاق هذا الطائر، فهذا من نعم الله عز وجل على هؤلاء القوم. أما المن فقد جاء عن الربيع بن أنس أنه قال: المن شيء كالعسل يخلطونه بشرابهم ويشربه. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال المن كانوا يجدونه على أوراق الشجر وأغصانه إذا أصبحوا. فما هو المن؟ المن اسم جنس لكل مطعوم ينال بلا كد كالحراثة والزراعة ونحو ذلك ولا مؤنة، فهو من يمن الله عز وجل به على بعض عباده. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الكمأة من المن، كمأة التي نسميها بالفقر. الفقر كيف؟ من يزرعه، من يحرثه؟ من المن، مما يمن الله عز وجل به على عباده بلا مؤنة، بلا حرث، بلا شيء من هذا. فهم أعطوا هذا المن، وأعطوا السلوى، وظللوا أيضا بالغمام، وكل هذا من نعم الله عز وجل، ومع ذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وما ظلمونا، قال ابن عباس رضي الله عنهما، وما ضرونا. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عنه، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن ظلمهم هذا لأنفسهم بالمعاصي لن يرجع ضرره على الله عز وجل: إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، كما يقول الله عز وجل في الحديث الإلهي: لكن ضر هذا العمل إنما يعود إليكم، يعود عليكم. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول ابن عباس فيما روي عنه رضي الله عنهما: ونحن أعز من أن نظلم. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.